صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت كأن ميزانا نزل من السماء. خد بالك من المشهد ده، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر يا رسول الله، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. قال أبو بكر وراء الحديث بيقول فرأينا الكراهة في وجه النبي، النبي اتضايق. ليه اتضايق؟ قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رفع الميزان بعد موت عمر هو بداية ظهور الفتن في أمة الإسلام، في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف قدر سيدنا أبو بكر، فهو أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ده كمان مشهد تاني ومنقبة عظيمة جدا في حق أبو بكر والحديث في الصحيحين، لما هاجر، وإحنا لسه طبعا جايين سيرة الهجرة طبعا، لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار، فلما اقترب المشركون قال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يا سلام، شفت الدقي بقى، شوف منقبة عظيمة لأبي بكر. لا ده في منقبة تانية بس مع المصلى الحقيقة برضه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام والحديث صلى البخاري إنما السلام طلع فوق جبل أحد يا جماعة، وكان مع مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة. فالجبل خد بالك بقى من الأحاسيس الجميلة دي، وطبعا كل الحاجات ديت كل المخلوقات لها أحاسيس. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك حينما أخبر أن عرش الرحمن اهتز فرحا لموت سعد بن معاذ، وربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات والأرض قال أتيها طبعا أو كرها قال ذا أتينا طائعين. فكل هذه الأشياء ربنا جعل فيها حس وإدراك. فالنبي لما طلع فوق الجبل هو أبو بكر وعمر وعثمان، الجبل فرحان. الجبل مين اللي فوقيه؟ ده النبي سيد ولد آدم، ومين اللي معاه ده؟ أبو بكر وعمر وعثمان. يا كأنه يعني سعادة الدنيا في هذا الجبل. فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اثبت أحد، فإنما عليك نبي قبالك وصديق وشهيدان. ودي كانت بشرة باستشهاد سيدنا عمر بن الخطاب واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان. والصديق مين؟ أبو بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذية كل نحن بنتكلم عن مناقب بس سيدنا إيه يعني، أو بعض مناقب سيدنا أبو بكر، إلا مناقب سيدنا أبو بكر كانت أعظم من ذلك بكثير بفضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر. والحديث عند التلميذية في سنة صحيح. لا وجاءت البشرة بقى صراحة. إيه رأيك؟ تخيل نفسك تشوف النبي؟ أكيد كل نفسه يشوف النبي. طب نفسك بقى تشوف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لك أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة، تحس يعني حس بالمعنى ده. النبي عليه السلام قعد وسط الصحابة فقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي، وأما إلى العشرة كلهم. فكان أول واحد من يا جماعة أبو بكر في الجنة. لأ وجات البشرة برضو من خلال موقف تاني جميل جدا جدا بيحكيه سيدنا أبو موسى الأشعري، والحديث أيضا في الصحيحين. بيقول في يوم من الأيام قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا. شوف بقى حرص الصحابة أن هم ما يفرقوش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في حله وقت الحالة. فسيدنا أبو موسى قال النهاردة بقى لازم أكون مع النبي من أول يوم لآخره. فراح يبحث عن النبي في المسجد فقالوا لقد خرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، فتوجه هنا هنا مشي بالطريق ده. فمشي وراء سيدنا أبو موسى فعرف أن النبي دخل بئر اسمها بئر أريس. بئر إيه؟ بئر أريس. فالنبي دخل وبعدين سيدنا أبو موسى دخل، فحس النبي صلى الله عليه وسلم إيه في المكان جوه بيقضي حاجته، فانتظر حتى قضى النبي حاجته ثم توضأ ثم دخل عليه أبو موسى. قال فوجدته قد جلس على بئر أريس وقد شمر عن ساقي ووضع رجليه في إيه؟ في ماء البئر. فدخلت فسلمت عليه ثم انصرفت إيه وقلت لأكونن بواب رسول الله هذا اليوم. خد بالك شوف الأدب بقى، النبي عايز يخلو بنفسه شوية، فسيدنا أبو موسى مش عايز يزعجه فيعمل إيه؟ قال فسلمت ثم انصرفت على طول، ما قلقتش النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايه لأكونن بواب رسول الله. ليه؟ حس ان النبي عايز يخلو بنفسه شويه. طب يعمل ايه؟ طب انا عايز اوفر له الراحه والهدوء. شوف حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على الباب عشان يمنع اي حد يخش الا باذن النبي. شويتين ابو موسى الاشعري بيقول ايه فطرق الباب رجل، فقلت من؟ فقال ابو بكر. فقال على رسلك يا ابو بكر، استنى شويه لما اروح استاذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فقال يا رسول الله هذا ابو بكر على الباب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنه. يا سلام، ما نفسكش ان انت تخبط والنبي يبشرك بالجنه صلى الله عليه وسلم؟ فقال اذن له وبشره بالجنه. بعدها جه مين؟ سيدنا عمر. قال اذن له وبشره بالجنه. بعدها جه مين؟ سيدنا عثمان. قال اذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه، هيصاب كده بحاجه ايه، ابتلاء شديد كده عند موته رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. لا ده كمان ده النبي عليه السلام قال على ابي بكر وعمر، على ابي بكر وعمر قال هذان سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين